قالها من كان به دم غير طبيعي غير جبلي. الدم نوعين، دم طبيعي وجبلي ودم الاستحاضة. دم غير طبيعي ولا غير جبلي يسموها ذاك دم حيض، وهذا يسموه دم استحاضة. فإذا رأيناها أن حيضها تجاوز 15 يوم قلنا لا، هذه استحاضة. إن كانت ذات عادة عرفت أن لا عادة 6 أيام واستمر معها 6 سنتين 3 4 5 سنين، ثم في سنة من السنوات تجاوز هذه 7 أيام أصبحت 10 أيام، إذا نقول 3 أيام هذه ليست حيضة إنما هي إيه؟ استحاضة. ما الذي تفعله الاستحاضة؟ الاستحاضة تكتسب كل سنة من الأيام الزائدة ما تعتبرها. إن كانت ذات عادة تعرف أن عادتها في أول كل شهر ولا في الخامس من الشهر تجلس حتى تنتهي عادتها والدم مستمر، ثم تغتسل لقطع الحيض وتصلي، ثم تتوضأ لكل صلاة، ثم تتوضأ لكل صلاة. الاستحاضة يختلف النساء بكمية ما يخرج منهن وبالزمن الذي يخرج منهن، لكن كثير من النساء من يبتلى بالاستحاضة المؤقتة أن تزيد عادتها عن المدة المعينة ثم ينقطع. وفيه من النساء من لا ينقطع سنين طويلة كما كان في بعض الصحابيات وغيرهم. فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الدم الأسود. هذه المستحاضة الذي يجري فيها الدم يكون فيها إشكال، فيقال لها إما أن تكون ذات عادة أو ذات تمييز. إما صاحبة عادة عرفت أن لها عادة سنين شر في أيامها ثم استمر لها الحيض، ثم استمر الحيض حتى عرفت أن هذا ليس بحيض إنما استحاضة، فيقال لها هل أنت صاحبة عادة؟ إن قالت نعم فالحنابلة يرجحون العادة على التمييز، والشافعية يرجحون التمييز على العادة. إيش معنى التمييز؟ أي أنها تميز بين الدم اللي لونه أسود والدم اللي لونه أحمر. إذا كانت ذات تمييز يقال لها تفضل التمييز عن العادة. إن كانت ذات عادة وتمييز عند الحنابلة أنها تقدم العادة على التمييز لا عبرة بالدم ولونه. والشافعية يقدمون إيه على إيه؟ التمييز عن العادة. عرفنا هذا؟ الحنفية لا يعتبرون التمييز على الإطلاق إنما هو العادة، والمالكية يعتبرون التمييز دائما لا عبرة بالعادة. المرأة إنما تميز لون الدم عن لون الدم، تميز لون الدم عن لون الدم. هذه بالنسبة للمستحاضة التي لا يرفع عنها الدم دائما يستمر معه. الأطباء يسمون نزيف، هذا لا يمنع الصلاة، لا بد المرأة أن تصلي وتصوم، إنما يختلف النساء في استمرار هذا الدم وعدم استمراره. منهم من يتجاوز يقعد 20 إلى 15 كذا، منهم يتجاوز طول الشهر. والآن أتكلم على هذه المستحاضة. اقرأ. فحيض. هو الأحاديث اختلفت الواقع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث فاطمة بنت عبيش ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، فدل على أن أشار عليها أن ميز الدم دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. يكشف التمييز أخذ به الشافعية. الحنابلة يقولون أن الفتية إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء اللاتي اشتكين من الحيض كثيرون، وكلهن كان صلى الله عليه وسلم يرجعهن إلى العادة، فقل تحيضي في علم الله 6 أو 7 أو اجلس في ميقاتي نساء أهلي، أو هكذا يشير إليهن صلى الله عليه وسلم. فيقول أكثر من مرة كان صلى الله عليه وسلم يشير على المرأة أنها تعتبر العادة، فقالوا أن حديث فاطمة بنت حبيش حين أشار لها إلى التمييز أنها نسيت عادتها، فكان صلى الله عليه وسلم أمرها بالتمييز، وإلا أكثر الروايات تقول بالعادة. هذا متى يكون؟ هذا يكون إذا اختلطت، إذا كانت المرأة ذات تمييز وعادة في نفس الوقت، أيهما ترجح؟ وإلا إلى خلاف، لو كانت ذات عادة تأخذ بالعادة، لو كان ذات تمييز كلهم يقولون بالتمييز، إنما الخلاف لو كانت ذات عادة وذات تمييز، تقدم أي على أي؟ فالحلابن يقدمون إيه؟ العادة على التمييز، وطارة يعملون بالتمييز، والشافعية يقدمون التمييز على ماذا؟ على العادة. وأما الحنفية فلا يعتبرون التمييز، العادة على الإطلاق هذا. والمالكية بعكس الحنفية يأخذون بالتمييز دائما. لكن من تتبع الأحاديث وعرف مخرجها فهم أن ما جمعه الإمام أحمد لعله أوفق وأقرب إلى نص النبوة في ذلك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. فحيثها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة. يقرأ المثل. فإن جاوز الدم أكثر الحيض فهي استحاضة. 274 منتصر. نعم. فإن جاوز الدم أكثر الحيض فهي مستحاضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الحيض ليس بالضرورة أن يكون 15 يوم، لا، قد تكون المرأة ذات عادة تحيض كل شهر 3 أيام فقط ثم ينقطع، فإذا تجاوز ذلك فيعتبر أنه تجاوز أكثر الحيض فيقال لها ما تجاوز 3 فهو استحاضة. هذا يختلف اختلاف النسبة، من كانت لها عادة وتجاوز عادتها فهو استحاضة، فمن لم تكن لها عادة فلا بد من اعتبار أكثر الحيض. وكم أكثره؟ 15 يوم. اقرأ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيض. متفق عليه. إنما ذلك عرق وليس بالحيض. هذه حمنة رضي الله عنها مشتكت قالت إنما أفج فجا، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيض، دل على أن ما يخرج يعني مبتدا الاستحاضة ليس هو بالدم الذي يخرج منه الحيض، أن مبدأ الحيض وموطن خروجه غير موطن خروج الاستحاضة. الحيض له موضع يخرج منه والاستحاضة له موضع يخرج منه، وهكذا يقول الطب. الاستحاضة الحيض عبارة عن تجمع الدم في شرايين بالإضافة إلى مكروبات وبعض مواد مخاطية، حين يعني هذه من حكمة الله أن المرأة إن لم تحمل يأتيها هذا النوع في الشهر مرتين أو 3 مرات ثم يتجمع الدم ويخرج منها. هذا الدم يعني لا يصح للرجل إذا علم أن المرأة جاءتها الحيض أن يأتيها، وممنوعة من الصلاة والصوم لأنه يسبب أمراض وغير صحي ولا يجوز. أما الاستحاضة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ذلك عرق، فدل على أن من شاءه ومخرجه غير مخرج الحيض، عرق ينقطع ثم يخرج منه هذا الدم، ولذلك لونه يختلف عن لون الحيض ورائحته تختلف عن رائحة الحيض. هل هذا يمنع الصلاة ولا ما يمنع الصلاة الاستحاضة؟ يقول لا ما يمنع الصلاة، يعني هذا مرض كإنسان به جرح يخرج منه، لكن ذلك لحكمة يعلمها الله يمنع الصلاة والصوم ويمنع الوطأ. أما هذه الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، وحكمه أنها تتوضأ لكل صلاة، ويغشاها زوجها وهو الصحيح على خلاف عند أهل العلم. نعم يا أخي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. هي قالت كيف أفعل؟ يعني اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف أفعل؟ أترك الصلاة؟ قال لها لا، هذا ليس بالحيضة، إنما ذلك عرق. فكلمة إنما ذلك عرق فيه يعني تنبيه إلى أن ما يأتيك لا تعتبرين به، لا تجلسين فيه، أي لا تنقطع عن الصوم الصلاة. نعم. ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العازل بالذال المعجمة وقيل المهملة، حكاهما ابن سيده والعازم. حكاها ابن سيده، ابن سيده لغوي اندلسي من اندلس، والعازم حكاهما ابن سيده والعازم لغة فيه، يعني كان يخرج من عرق يسمى العازم، العادل أو العادل. سألت عنه الأطباء المختصين في الولادة والنسوة ما عرفوا ذلك. هذه التسمية اجتهاد من الناس أم من ذوي الاختصاص في هذه المسألة، قال سموه كذا كون هذا العرق من أعلى الرحم أو دون الرحم، ما فيه دلالة، ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النص أن قال أن ذلك عرق. يوم كنت ناقش بعض الأطباء في هذه كذلك ما عرفوه، ما دروا عن ذلك، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، دل على أنه ما قاله هو الصواب، وهؤلاء لم يعرفوه، ما أنكروا لكن ما عرفوه. موضع هذا العرق كونه أدنى الرحم أو قعر الرحم ما نجزم بها، ما نبي عنهم جنة، ما قالوا تتبعنا عرفنا كذا، هذا موضع اجتهاد، ولا نستطيع أن نقول لأهل العلم من الأطباء تعالوا ترى موضع هذا العرق إنما هو دون الرحم أو أعلى الرحم. وفي بعض كتب الشافعية يقولون أن عرفنا أن عرق العازل إنما هو في أدنى الرحم أن المرأة لو أولجت ناصورا هذا الدم لا يخرج منه، أما هذا غير حق غير صحيح، هذا العرق قد يكون منقطع في مكان ما والرحم واسع. قصدي هذا من باب اجتهادات الأشخاص الأفراد، وليس هو بقطعي وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. لغة فيه من أدنى الرحم دون قعر، إذ المرأة لها فرجان داخل بمنزلة الدبر ومنه الحيض، وخارج كالإليتين الأليتين منه الاستحاضة، وظاهره أنها لا تحتاج إلى تكرار، صححه في الشرح لظاهر حديث حمنة. وظاهره أنها لا تحتاج إلى تكرار، لا تحتاج إلى تكرار. التكرار يثبت إيش؟ يثبت العادة في أي، في الاستحاضة ولا في الحيض؟ الحيض يثبت بالتكرار، المبتدأ إذا جاء وما جاء الحيض لعرفنا أن هذا الحيض 6 أو 7 أيام، لا يثبت أن حيضها هذه المدة إلا إذا تكرر 3 مرات، فتجزم حينئذ ونجزم حينئذ أن عادتها 6 أو 7 أيام. الاستحاضة كيف تجزم بالعادة؟ يقول لا عادة لها، لا تكرار لها. لا نقول إذا جاءت مرة 20 يوم، فمرة 25 يوم، فمرة 13 يوم، يقول لا، الاستحاضة لا تكرار فيها، فبمجرد ما تجاوز عن قدره المعروف يعتبر دم فساد أو دم استحاضة، يسمى إيه؟ دم فساد، لا تجلس فيه وتصلي. نعم. والمنصوص أنه لا يثبت حكمها قبل تكرارها 3 أو 2 مرات على الخلاف، ثم هي لا تخلو من حالين. ثم هي الضمير يعود على من؟ على المستحاضة. نعم. إما أن يكون متميزا أو غيره، فقال فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود ما لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقل. هذه المستحاضة من ابتلي من النساء بأن دمها يجري فترة طويلة يقال لها انظري التي عادة، فإن كانت ليست لها عادة فيقال حينئذ ميزي هذا الدم الذي يأتيك لونه واحد ولا يختلف، فلا بد أن يكون مختلف قليل، سيأتينا مشكلة عند المتحيرة. لكن أكثر النساء من جاء من يعني ما نقول أكثر النساء، من ابتلي بالاستحاضة أغلبهن يعرفن أن الدم يختلف لونه من وقت لوقت، فساعة يكون كذا أو يومين يكون كذا وبقية الأيام يكون كذا، فيقول إذا كانت صاحبة تمييز فتميز، فما إذا كان دم أسود ودم أحمر فالأسود هو الحيض والأحمر لا تجلس فيه، وإن كان أحمر وأصفر فالأحمر هو دم الحيض والأصفر لا تجلس فيه. عرفنا هذا؟ باب الطيب هذا. قال ابن تميم ولا ينقص غيره عن أقل الطهر، لما روت عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر فلا أطهر إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أجبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. اللهم صل عليه وسلم. وفي لفظ النسائي إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق. طيب. ولي شاهد أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ ما علي صلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، هذا عرق من فجر ما هو حيضة. يعني لو, لو, لو, لو وقف القارئ على هذه العبارة يدرك منها أن هناك فرق بين الدمين، إذا كان هناك فرق بين الدمين يختلف الحكم عليهم ولا ما يختلف؟ يختلف الحكم. هي لما قالت أدع الصلاة لم يقل لها صلى الله عليه وسلم لا تدع الصلاة، إنما أجاب بجواب آخر قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فما الفرق بين، لو سأل الإنسان قال ما الفرق بين أن يجيب صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تدع الصلاة وبين أن يقول لها إنما ذلك عرق وليس بالحيض، أيهما أبلغ العبارة؟ أبلغ العبارة الثانية، لأننا لا نعلم الرسول يعلم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا، لكن يبغى جواب علمي من ناحية لغوية ومن ناحية فقهية، ولا كلنا نؤمن لأن جوابه صلى الله عليه وسلم أسد الجواب، أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم واختصر له الحديث اختصارا. لكن لو سألنا سائل لما لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تدع الصلاة وأجاب بالجواب الثاني، لأن الجواب الثاني أشمل وبيان للسبب، ففيه ذكر السبب، ونعلم أن الأحكام مبنية على الأسباب، فلما حطنها صلى الله عليه وسلم للسبب علمت أن الحكم مبني على هذا السبب. قال لا ليس بالحيضة، الصلاة تمنع لأجل إيه؟ هذه ما هي حيضة، تمنع الصلاة ولا ما تمنع الصلاة؟ لا تمنع الصلاة، لأن ذكر السبب أبلغ من بيان الحكم، أليس كذلك؟ أقرأ. ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه. الشاهد يقول لها صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أجبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هي مستحاضة ليست حائض، ايش معناها؟ يعني دمها لا يرقى. يقول لها صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أقبلت أجبرت فتوضئي وصلي. أعادها صلى الله عليه وسلم للعادة ولا للتمييز؟ أرجع على أي شيء؟ كيف عرفنا ذلك؟ إذا أخبرت الحيضة، الحيضة كيف تعرف؟ إما بالعدل اللي بالتمييز، بس كذلك هذه مجملة، هذه الرواية التي في الصحيحين مجملة، هذه مجملة. أخبرت الحيضة تعرف أن هذه الحيضة من العادة، أو تعرف أن هذه الحيضة من التمييز، لكن رواية النسائي بينت هذا المجمل في هذا الحديث فقال دم الحيض أسود يعرف، فكأنه صلى الله عليه وسلم أحال على أي شيء؟ تمييز، على التمييز. فحين أحال على التمييز دل على أن إما أن كانت لها عادة فنسيت العادة، أو ليست لها عادة، هكذا يقول الحنابلة في ذلك. عرفنا هذا؟ فترى يا ولأنه خارج من الفرد يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. وظاهره لأنه خارج من الفرد يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. المني يوجب الغسل لما يوجب الغسل، هذا القياس أراد أن يقيس الآن. قال دليله قال توضأ وصلي اللهم صلي وسلم بارك عليه. قال دليله أن يجب عليها الغسل والوضوء ما ورد من حديث فاطمة بنت أبي عبيس، ودليله من القياس أن نقيسه على من اشتبه أن ما خرج منه هل هو مني ولا مذي. اقرأ. وظاهره أنها إذا عرفت التمييز جلست من غير تكرار، وهو ظاهر كلام أحمد والخراقي، واختاره ابن عقيل لأن معناه أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة، وهذا يوجد بأول مرة. والتمييز يحصل بأحد أمور ثلاث، واعتبر أبو المعالي اللون فقط، فالأسود أقوى ثم الأحمر ثم الأشقر، وكريه الرائحة أقوى والثخين أقوى من الرقيق، فإن تعارضت الصفات. فذكر بعض الشافعية أنه يرجح بالكثرة، فإن استوت رجح بالسبق. أيوه ما أسبق يعني. لكن الشاهد أن التمييز يعتبر في ثلاث أنواع، إما باللون أو بالرائحة أو بالكثافة. اللون أسود فخف منه درجة، أو يكون ثخين أو رقيق. والأطباء يعترون بذلك، حتى الأطباء الآن حضر كذا إن يشتكي له النساء يقول له ثخين ولا خفيف، أو له رائحة وغير له رائحة. اقرأ. وما عداه استحابة، ما عدا الفترة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها تحيضي، أو قال لها صلى الله عليه وسلم دم أسود يعرف، ما عدا هذا التمييز بعد التمييز سمى استحابة، فلا تجلس فيه إنما تتوضأ لكل صلاة. نعم. وما عداه استحابة فيصير حكمها حكم الطاهرات لما ذكرناه، فتغتسل عند انقطاع الأول وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كما يأتي. وخلاص سنعرف كيفية طهر الاستحامة الذي يجب عليها الاغتسال عند كل صلاة أو الوضوء فقط، والصواب الله أعلم الأصح حسب ظاهر الأحاديث أنها تتوضأ فيها الوضوء. نعم. تنبيه، تقدم أن دلالة التمييز لا تحتاج إلى تكرار. نعم. وقال القاضي أبو الحسن تجلس المميزة من التمييز ما تكرر، فعلى هذا إذا رأت في كل شهر خمسة أحمر ثم خمسة أسود، إذا رأت في وهل يباح وقتها؟ فيه روايتان. قال ابن تميم والصحيح أنه طهر بيقين. أنا مستعجل يعني كيف يجادل أهل الفقه في وقتها مع أن الله أمرها بالصلاة، أيهما أشد، إتيانها بالصلاة ولا وقوع زوجها عليها من ناحية التحريم؟ إذا كان الله أمرها بالصلاة، فلو كانت غير طاهرة وغير نجسة الصلاة شأنها عظيم، ما يأتي الإنسان بهذه الحالة، فدل على أنها طاهرة. كيف قال الخلاف يجيها زوجها ولا ما يأتيها زوجها؟ نعم. قال ابن تميم: والصحيح أنه طهر بيقين، فإن رأت 16 يوما أحمر ثم باقي الشهر أسود فحيضها زمن الأسود في الأصح. والثاني: تجلس من الأحمر يوما وليلة ثم تجلس الأسود، ومتى بطلت دلالة التمييز؟ فهل تجلس ما تجلسه منه من أول من أول الدم؟ فيه وجهان. وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض. هذا المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة فلم تعرف التمييز، ما عندها تمييز، أي أن دمها لا يختلف لونه على صفة واحدة، وليست لها عادة، ليست لها عادة ودمها مستمر، فما الذي تعمله؟ المطلوب منها أن ترى غالب النساء كم هي العادة عندهن، وعرفنا أن أغلب النساء إنما يحضن 6 أو 7، فتجد 6 أو 7 ثم تغتسل ولا تعتني ذلك الباقي إلا استحاضة. عرفنا؟ نعم. أقرأ. فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض في ظاهر المذهب، واختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي، وجزم به في الوجيه، لما روي أن حمنة بنت جحش قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة، إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال: تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي. رواه أحمد وغيره. وعملا بالغالب، ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا، فكذا قدرا فعلى هذا تشتهي، فكذا قدرا وقتا وقدرا. الوقت ما هو؟ 6 أو 7 أيام، والقدر كذلك المدة المعينة، 6 أيام أو 7 أيام من الشهر، والقدر في هذه المدة. نعم. ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا فكذا قدرا، فعلى هذا تجتهد في 6 أو 7. وقيل: تخير الوقت، يعني معني وقتا وقدرا. الوقت هل هو أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر؟ والقدر هو 6 أيام و7 أيام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي في علم الله، أي فيما علم الله، في معلوم الله، فيما كتب على النساء، والذي كتبه على النساء أن أغلبهن يحيضن 6 أو 7 أيام. نعم. وقيل: تخير وتفارق المبتدئة في جلوسها الأول، من حيث أنها أول ما ترى الدم. تفسيرنا على القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم سددنا وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.